يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عن فتياك رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان شبههم بالآن يوم الزهور من لمن قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والسفين لنجاة إذا خفت من طوفان لكل أذى رسول الله سلام عليك يا رفيع فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رسول الله سلام عليك يا رفيع وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من أجل وبارك.